ما هي المسافة المحددة شرعا للركوب فيها مع سائق ما، علما بأنني موظفة وأعمل بمدرسة تبعد عن مقر سكني ما يقارب 15 دقيقة بالكثير فقط، ومعي مجموعة من المدرسات ومن نفس الحي الذي أسكن فيه ومعي في نفس المدرسة، فهل علينا حرج في ذلك؟ مع العلم أيضا أن الزوجة زوجة السائق متواجدة والخادمة أيضا في المنزل، ولكن يصعب علي ذهابها معنا لأن لدي أطفال في البيت ووجودها كما يعلم فضيلتكم واجب، أرجو أن توجهوني في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. ليس هناك حرج في ذهاب المدرسة مع السائق إذا لم يكن هناك خلوة، إذا كنتم جماعة لكنتن جماعة فالحمد لله. الممنوع السفر، السفر المرأة إلا مع محرم، السفر يمنع إلا مع محرم. أما في البلد إلى مدرسة أو إلى زيارة بعض الأحباب والأقارب هذا لا بأس، لكن لا تكون وحدها مع السائق، بل يكون معهم ثالث زوجته أو رفيقة لها معها. قوله صلى الله عليه وسلم لا يخلو الناس امرأة فإن الشيطان فلا يكون، فالخلوة لا تجوز فإذا كان مع سائق ثالث زوجته أو أمه أو معك امرأة أخرى فلا حرج في الخروج من البيت إلى المدرسة مسافة ربع ساعة أو نصف ساعة أو أقل أو أكثر، هذا ما يسمى سفر. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.